فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا قالت إني

والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صدق الله العظيم.